سؤال واحد. فهاد الطريق الضيقة واللي فيها انعراجات يمكن لي نشعل في وقت واحد أضواء الطريق وأضواء الضبابة الأمامية؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج.